قعدنا وحلمنا انصوم ما احترم جي ولو شعر طهنا في الغلط بجوجنا من ياكا خبين وسط اللوب في دي بارك دفت لك انا في كل شي قلت غادي الناس هم اللي نفيق وتمشي ولا شبقيتي لا بكيتي انتي اللي بغيتي غير سكس وستريس غير سكس وستريس نزلي دابا من المرسيدس من الميركوبينز تفرقوا في سطوري تشوفي لالك غرقي في الكوكا من جوا دواك تشوفي لالك شحال ساهم ننساك تغريتي هيش بومبا ما تنسايش انا ارتيست يمكن مليتي من الحياة البسيطة وانا ذاك الروتين كان حلم بيه تانتيري بينات برانسيب بغيتي البز وانا شاق الفيزيك سكس وستريس باستا مقيتش باغيك دازولي يا مرجانا انصوم نفس المشاكل انبوك سيكي هادي سيكي هادي سيكي هادي سيكي هادي سوايا كده اوفي كونتر غير سكس وستريس غير سكس وستريس نزلي دابا من المرسيدس من الميركوبينز تفرقوا في سطوري تشوفي لالك غرقي في الكوكا من جوا دواك تشوفي لالك شحال ساهم ننساك شفتك لوكا شفتيني لوسا خو تخيست ساليو كومسا كي كبرتي انتي ماشي كي انا امي معاش مع ابو الخيانة عندي بزاف كي حبوني في كل لايك زيدي تورني ابير ماسكي في ماسكي في ماسكي مل منك تليفوني تري افور وعارفي غيري بلاس القلب انا عندي فردي مامي صعيب تريني بلا ما تحرمي غفقي جبولي غير سكس وستريس غير سكس وستريس نزلي دابا من المرسيدس من الميركوبينز تفرقوا في سطوري